فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما رغب وخوف وبين أشار إلى نعمه علينا وعلى إيجاده لنا، لأن أكبر نعمة على الإنسان إيجاده هو الله الذي خلقكم. هذا الكلام يعني هو معطوف على اسم الجلالة المصرح به قبل هذا. اقرأ الآية قبلها. الآية قبل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. بعدين: هو الذي خلقكم. هو الحي لا إله، لا معبود بحق إلا هو، هو الذي خلقكم أوجدكم. نعم، هو الله خلقكم. الخلق أصله الإيجاد، التقدير والإيجاد على غير مثال سابق. يقال الخلق للتقدير، ويقال الخلق للتنفيذ على ذلك التقدير الذي لا يكون قبله شيء يحتذي به. خلقكم أي خلق أباكم آدم من تراب. قيل أن آدم أخذ من كل التراب، من الأحمر والأبيض والأسود والطين، كل أنواع التراب جمعت ثم بلت ثم صارت طين، بعدين ثم صارت صلصال، ثم صور ونفخ فيه. لذلك جميع البشر يشبهون الأرض، فيه من الناس كالسبخة لا يقبل، فيه من الناس كالمحلات التي تمسك الماء من الأرض، فيه من الناس من هو كالطين يمسك الماء وينبت فيحفظ ويكون فقيها، وبعض الناس يحفظ ولا يكون فقيها، وبعض الناس لا يقبل الخير لأنه خلق من الأرض. فالناس كالأرض، منها أجادب أمسكت الماء فجاء الناس وسقوا، وفيه الأرض لا تمسك الماء ولا تنبت مثل السبخة، هذا مثل الكافر لا يقبل حق، وفيه من أمسك الماء وأنبت. ولذلك رب حامل فقه إيش إلى من هو أفقه منه، غير فقيه. إنسان يحفظ لكن يكون فهمه ناقص، إدراكه للعلم ناقص، فيحفظ العلم ويأتي لناس يكون إدراكهم وفهمهم واستيعابهم واستنباطهم أقوى. إذن خلقكم أي خلق آباكم آدم من تراب. وهذا الخلق لا، لو يجتمع أهل الأرض لأن يخلقوا أي مخلوق حي لا يستطيعون، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لذلك الخلق من خصائص الألوهية، من خصائص الربوبية. ثم بعد ذلك خلقكم من نطفة. النطفة هي الماء القليل، والمقصود به المادة التي يخلق منها المني. فهذا المني يلتقي بما يأتي من المرأة، الماء أو البويضة، وبعدين يكون علقة، بعد 40 يوم يكون دم جامد، ثم بعد 40 يوم يكون مضغة، ثم بعد ذلك يتخلق ينفق فيه الروح. 40 علقة، 40 نطفة، 40 علقة، 40 مضغة، بعدين يبدأ تنفخ فيه الروح. 40 و40 و40 كم؟ 4 أشهر. إذا كمل 4 أشهر تنفخ فيه الروح، يبدأ. لذلك علماء الأجنة الآن بعضهم أسلم لما سمع هذه الآيات في القرآن، سمع من نطفة من علقة ثم من مضغة آية قد أفلح، فدخلوا في الإسلام، لأنهم قال نحن جلسنا سنين نبحث عن هذا، ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم كان في زمن لا يوجد فيه لا الاكتشافات ولا التصوير ولا التحليل، وبعدين يأتي بهذه الدقة لهذه الأمور. فأسلم بسبب ذلك بعض المؤتمرات بعض علماء الأجنة لأجل هذه الآيات. لذلك أعطي للمتوفى عنها 10 أيام احتياطية، والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 10 أيام احتياط، لأنه قد أول يوم لا ينتبه، ثاني يوم فيتحقق أنها إذا كانت فيها حمل إيش يبدأ يتحرك. لذلك هذا التشريع غاية في الإبداع والجمال. إذن ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، أي أطفال صغار. ولذلك خلق الإنسان ضعيف، ضعيف جدا. ثم بعد ذلك لتبلغوا أشدكم. الأشد من 18 إلى 30 هذا الأشد. ثم لتكونوا شيوخا، الشيوخ من 50 إلى 80 60 70 80 30 سنة هذه كلها شيوخ. فإذا زاد على 80 يأتي للهرم، يكون أو تكون شيخوخة آخر الشيخوخة. فإذا زاد على 30 يكون كهل، بعد 33 كهل. فإذا وصل إلى مرحلة الضعف لا يمكن أن يقوى، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، مهما عمل من العلاج ومن لا يمكن، يكون دائما في الله المستعان حتى ينتهي. لذلك متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالمغرور الذي يغتر بهذه الدنيا لطول سريعة الزوال، كما يقول لبيد حبائله مبثوثة في سبيله ويفنى إلى ما أخطأته الحبائل. حوادث الزمن، حوادث والأمراض والأمور التي تطرأ هذه قد تقتله، وإذا سلم منها يفنى بالأيام والليالي. حبائله مبثوثة في سبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. إذا سلم من الأعراض التي تجي يموت بالأيام والليالي. لذلك هذه الحال وهذه الدار الزائلة، هذه الأمور لا يغتر بها إلا مغرور، وإنما يجعلها العاقل زاد لينجو ويربح يوم القيامة. هذه الدار تكون محل للتزود، وليأخذ الإنسان منها ما ينجو به يوم القيامة. ثم لتكونوا شيوخا، شيخ وشيوخ وشيخة وأشياخ، لها 8 جموع. شيخة جمع شيخ، وتضحك مني شيخة عبشمية، أي جمع شيخ. ومنكم من يتوفى قبل ذلك، ومنكم من يزيد ويرد ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى. وفي الآية الأخرى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أعاذنا الله وإياكم من أرذل العمر، وهو الذي يكون الإنسان لا ينفع نفسه، لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله، وكل على الآخرين. ولذلك يستعاذ من أرذل العمر. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. الذي يطول عمره يسوء عمله، يكون رصيده في السيئات كبير، والذي يطول عمره ويحسن عمله يكون رصيده في الحسنات كثير. ومنكم من يتوفى من قبل، أي من قبل لأنه حذف، أضيف وحذف المضاف إليه فبني على الضم، أي من قبل ذلك، من قبل. ولتبلغوا، ولكي تبلغوا أجلا مسمى. أجل المسمى لكل واحد، لكل واحد لما نفخ الروح وهو في بطن أمه كتب أربع كلمات، وهذا الذي يخيف: أجل ورزق وشقي أو سعيد. الملك يكتب ما أجله، أجله كذا، ما عمله كذا، هل هو شقي أو سعيد. فلذلك ذاك الذي كتب في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع، لا بد أن يقع ما كتب. ولذلك قال العلماء: يمحو الله ما يشاء ويثبت في الأوراق التي عند الملائكة، يقول لهم فلان وصل رحمه زيدوه 5 سنين، انقطع رحمه نقصوه 5 سنين، وفي أم الكتاب يصل رحمه أو يقطعه، وعنده أم الكتاب مكتوب فيه. لذلك هذا الحقيقة يخيف ويجعل العقل ينزعج. لكن نملك أننا نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان ونعمل، لأننا لا نعرف ما كتب لنا، ما في أحد يعرف ما كتب له. وما دام الذي كتب لك غيب، لك أن تجتهد في الخير وتسأل الله أن يجعلك من أهل الخير، ولا تملك إلا هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، إن الرجل في صحيح البخاري: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مخيرق ما صلى، اليهودي، قال: تعلمون أن رسول الله نبي وأنه مرسل من عند الله، وأنا ذاهب إلى أحد، فإن مت فمال إلى رسول الله. فذهب ولم يصلي واستشهد. قزمان أبلى بلاء حسن يوم خيبر، قال قزمان من أهل النار، فتزلزل الصحابة، وقال أحدهم: لكموه اليوم. فأصيب فقالوا: مات. فقالوا: لم يمت. ففي النهاية أثخنته الجراحة واتكى على نفسه وقتلها، وقال: ما قتلت إلا حميته. فقال: اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قضية، ما هي قضية كلام ولا هي قضية دعاية، قضية إيمان، إيمان، محبة الدين، خوف الله، طاعة الله، البعد عن الشرك، البعد عن الاستهتار، عن المعاصي. ما هو كلام، ربقة في عنق المسلم. فلذلك كل واحد يختار لنفسه ما لا، نحن الآن في الدنيا ما في. لذلك الذين لا يصدقون ويكذبون ويعملون لأجل أن يقال هم أول من تسعر بهم النار. القمم الكاذبة هم أول من توقد بهم النار. عالم تعلم ليقال عالم، متصدق منفق تصدق ليقال جواد، جريء وشجاع تجرأ ليقال شجاع ليقال جريء فقد قيل. لذلك لا بد للعاقل من أن يعمل لربه لا يعمل للناس. الناس عاجزون، الناس ضعاف، الناس لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. الذي يملك لك من؟ الله. فاشتغل لمن يعطيك الأجر، لمن يغنيك، لمن يحميك، لمن يعزك، لمن يبعدك عن كل شر، لمن يقربك من كل خير. والعاقل يشتغل لمن يعطيه مالا، من يعطيه الأجرة. والناس عاجزون عن إعطائك الأجرة. ومنكم من يموت في أول عمره، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ولتبلغوا أجلا مسمى. ولعلكم بهذا التعليم وبهذا البيان تعقلون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ووحدانية الله تعالى، فتبتعدوا عن المعاصي وتجدوا في الطاعة فتصلح لكم دنياكم وأخراكم. ولعلكم تعقلون ما ينزل عليكم، ما تخوفون منه، فتمتثلون وتجتنبون فتصلح لكم الدنيا والأخرى. هو أي الله الذي يحيي، صلة الموصول يحيي ويميت معطوفة عليه. الذي يحيي هو الله، والذي يميت هو الله. الخلق ما يمكن يحيي أحدا ولا يقتل أحد إلا من قدر الله له الموت. ولذلك هذه الموت ما هي؟ الروح ما هي؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. هو الله جل وعلا الذي يحيي الخلق، ينفخ فيهم الروح ويصورهم ويميتهم إذا أراد. ولذلك إذا أراد أن يميت شخصا واستمع أهل الأرض لينقذه من الموت ما يستطيعون، وإذا أراد أن يحيي شخصا وأراد الجميع أن يقتله لا يستطيعون. فإذا قضى أمرا كتبه وقدره فإنما يقول له كن، فلعلة كن يكون. وهذا دليل على أن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، لأنه به يخلق. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، فبكن يكون يكون. ذلك قدرة، علم، كرم، شيء لا يمكن يدركه العقل. كل الخلق يرزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كل الخلق في الدنيا يرحمهم، كل شيء يقع في الكون يعلمه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذن من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ أليس هذا خطر؟ ألم ترى، ألم تعلم، ألم يصل علمك إلى الذين يجادلون في آيات الله يكذبونها وينفونها ويطعنون فيها؟ أنى يصرفون؟ أين يذهبون عن هذه الأدلة وهذه الحجج وهذه البراهين الساطعة التي لا تخفى على من تأمل وتدبر وأعطاه الله العقل؟ هؤلاء الذين كذبوا بالكتاب، أي بالكتب، سواء كانوا قريش أو اليهود أو النصارى، وبما أرسلنا به رسلنا من الأدلة والبراهين، فسوف يعلمون حقيقة ما قدموا عليه من التكذيب والكفر وعدم الإيمان وقت كون الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم. سيعلمون حقيقة ما حذرتهم منه الرسل وأتباعهم وما بين لهم وقت أن يوضع الأغلال والسلاسل في أعناقهم وفي أيديهم ويجرون في الحميم في النار الحار في قعر جهنم. ثم بعد أن يصب عليهم الماء الحار ويسحبون فيه، ثم في النار يدخلون ويكونون كالوقود للنار، تسجر بهم النار أو تملأ النار منهم، لأن سجر تقال للامتلاء وتقال لما تولع به النار، الذي يكون بداية حطب للنار سجرها به أو ملأها. فهم عياذا بالله توقد النار بهم، يوضعون في النار لتتقد النار بهم عياذا بالله. ثم قيل لهم، وحذف الفاعل للعلم به، قالت لهم الملائكة أو الله، قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله وتطيعونها فيما تشرع لكم من الأمور المحرمة ومن الأمور التي لا يرضاها الشرع وتخالف ما جاءت به الرسل؟ قالوا ضلوا عنا، ما رأيناهم في النار وذهبوا إلى جهة أخرى، بل لم نكن، بل الأمر لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كنا ندعو شيئا، وهذا الذي دعوناه لم ينفعنا وليس بشيء ولا فائدة فيه. كذلك مثل ما أضل هؤلاء الذين قصصنا عليك، يضل الله الكافرين فلا يقبل الحق ولا يسمع الأدلة ولا ينتفعون، فعند ذلك يكونون مثل هؤلاء عياذا بالله. ذلكم الذي وصل إليكم من العقوبة والنكال بسبب فرحكم في الدنيا، يفرح إذا عصى يفرح، وإذا نام عن الصلاة ينشرح، وإذا اغتاب ما له شغل، بما كنتم تفرحون للأرض بغير الحق. إن الله لا يحب الفرحين، والفرح أكثر ما يعاب في إيش؟ في الدنيا، لأن المسلم يخاف. كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، لأن المسلم ولا مانع من أن يضحك الإنسان وأن يبكي، ولكن كون أن الإنسان دائما يكون يضحك وما يخاف هذا مشكل، وبالأخص إذا كان يقدم عليه على المعاصي، بخلاف المتقي يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنه لا يقبل منهم وأن الله يرد عليهم أعمالهم. ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. الفرح بالحق، النبي صلى الله عليه وسلم لما تيب على كعب قال رأيت وجهه كأنه القمر، فرح بتوبة الله على كعب بن مالك الثلاثة الذين خلفوا. ولما قال المزجج المدلجي هذا القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض لزيد وأسامة، فرح. وكل ما وجد مسلم شيء النبي صلى الله عليه وسلم يفرح به، فالفرح بهذا طيب. تفرحون قال بغير الحق، فيفهم من دليل الخطاب أن الفرح بحق. طيب، إنسان يفرح بأنه صلى، يفرح بأنه صام، يفرح بأنه لم يغتب، يفرح بأنه ساعد يتيما، يفرح بأنه ساعد مريضا، يفرح بالخير، يفرح بأنه تصدق. أما الذي يفرح بالمعاصي فهذا خطير جدا. وبما كنتم تمرحون، المرح هو البطر والتكبر على الناس والنظر لها بانتقاص والغبطة بما عنده والتعالي على الناس بذلك يمرح. ولذلك قال ولا تمشي في الأرض مرحا تتبختر، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. عياذا بالله، ادخلوا هؤلاء أبواب جهنم سبعة، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقفول. الزنات، أهل السخرية، أهل الغيبة، أهل النميمة، كل نوع من الكفار اتصف بمعاصي مع الكفر يكون جهة، خالدين فيها لا خروج منها، فبئس ساء مثوى. قال مثوى هنا لأنه قال خالدين، والخلود هو المثوى، فبئس مثوى ادخلوا، أولا قال ادخلوا ثم قال المثوى، والدخول لأنه هنا لما قال خالدين علم أن هذا مثواهم ويسكنونه، المتكبرين عن قبول شرع الله وعن اتباع رسله. فاصبر يا نبي، إن وعد الله حق، اصبر على تبليغ شرع الله وعلى ما ينالك في ذلك، فإن موعود الله وعد الله لك بالنصر حق، وذلك إما نرينك بعض الذين نعدهم من العذاب والعقوبة والنكال فتنعم عينك به في الدنيا، أو نتوفينك نرفعك وتنتهي فإلينا يرجعون، ونجازيهم ونجازيك كل بعمله، فأنت لك الجنة والفوز وهم لهم جهنم والعقوبة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل عن الأحداث التي وقعت في نيويورك ويحاول أن يستدلها من القرآن، يقول لأن الأحداث التي وقعت في سبتمبر في نيويورك في شارع عبر كذا، وهذا الاسم ذكر في القرآن الكريم في سورة التوبة، هذا تلاعب، هذا هار، هذا ليس عربي، وانهار هذا جروف هار يعني سقط، وهذا ليس هذا، وهذه لغة أخرى، والقرآن بلسان عربي مبين، فلا نحاول أن نحمل الآيات ما ليس فيها. كثير من الناس يضع آيات في غير موضعها، كقولهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار، هذا يوم القيامة في المحشر ليس في الدنيا، وكقولهم قادرين على أن نسوي بنانه البصمة، لا، نجعل يدك يد البعير، ما يقدر يحل ولا يعقد، لأنه ليس قضية البصمة، قضية أنه يحل ويعقد ويبدع. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فالذي يريد أن يفهم في القرآن أولا يقف على كلام السلف وعلى لغة العرب، ويكون الكلام الذي يقول سائغ ووجيه، أما يحاول أن يحمل القرآن لغة غير لغة العرب ويدخل فيها أشياء ليست منها، هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يتكلم في القرآن إلا بما ورد أو بما تتحمله اللغة العربية، فنحذر من هذه الأمور، هذا لا ينبغي. والكلام في القرآن بغير علم لا يجوز، من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، لا بد لمن يريد أن يتكلم في القرآن أن يكون يفهم اللغة العربية، ووقف على ما قال العلماء في الآية، والفهم مفتوح، لكن شريطة أن يتعلم الإنسان ويقف على ما قال العلماء، عند ذلك إذا فهم من الآية فهما لا يخالف النصوص، كما فهم ابن عباس من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أن الغلبة تكون لمعاوية. قال لعلي لا تذهب إلى العراق فإن العاقبة لمعاوية لأنه من أولياء دم عثمان وعثمان قتل مظلوما وهو من أوليائه وقال فقد جعلنا لوليه سلطانا. وكما فهم ابن مسعود من آية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور بدليل فلا إثم عليه ولمن اتقى. فهذا بيان لمن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالفهم للعلماء إذا كانت تعطيه النصوص وكان صاحبه وقف على كلام العلماء وكان من العلماء. ولذلك قال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. لذلك العلماء الآن ويخلق ما لا تعلمون فهموا منها أن المراكب الموجود لأنها جاءت في معرض الامتنان. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ما فهمها الإمام النووي والآن فهمت. كان يظن أنها بين النفختين وإذا العشار عطلت سفينة الصحراء ما كان يظن أنها تعطل من أن يسافر عليها الآن عطلت من السفر. قال فليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. فالآن فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. من قال إن هذا يشير إلى التحنيط ما نقدر نقول له لا لكن ما نقدر نقول له نعم. كأنما يصعد في السماء من فهم من هذا أن الذي كان في السماء يقل عنده الأكسجين ما نقدر نقول له لا. إذن هذا الكتاب الفهم فيه مفتوح لكن لا بد أن يكون بحذر وعلى أصول يعني فهم اللغة العربية وما تعارف عليه من نزل القرآن بلغتهم فهم الصحابة وبيئتهم هذا مهم لاستنباطه في القرآن وفهمه أن يكون الإنسان فاهم البيئة التي نزل بها القرآن وعاداتهم وما يتكلمون به. ولذا ينبغي أن يحذر من الكلام في القرآن بغير علم. نعم. يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر في هذه الآية أي الذكر المذكور يعني الذكر الذي نزل على الأنبياء قبل الزبور كتبنا في الزبور من بعد أن نزلنا الذكر والله أعلم على كل حال. نعم يمكن نرجع لها بعدين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.